انت راجل صالح فتح الله لك الله يا سيدي عليه لا ده Yeah. ربنا يبارك لك. وقالوا الحمد لله الذي وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا تَجَلَّى فصل لربك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. ربنا يرضى عليك ربنا يكرمك. أيوة الله الله الله الله الله الله غير المغضوب عليهم ولا